الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. السؤال الرابع والأخير حفظكم الله تعالى، ما توجيهكم للشباب الذين ينسبون إلى الشيخ ربيع أقوال حفظكم الله تعالى، وهذه الأقوال مخالفة والشيخ ربيع بريء منها حفظكم الله تعالى؟ أول شيء، ما هي هذه الأقوال؟ يعني شيخنا منها أنه يعني يسعى الفتنة مع كبر سنه، هذه أولها، وثانيها أن يقول في السكر إلى لحظة غيره. لحظة لحظة، ما هي الفتنة؟ الفتنة يعني شيخنا هذه يعني كما تعلمون شيخنا حفظكم الله تعالى، الشيخ ربيع مجاهد، يعني يجاهد في أهل البدع إلى آخر الكلام. هؤلاء عندهم هذه أو هذا الجهاد عندهم فتنة شيخنا حفظكم الله لا، تعالى. هذا خطأ، بيان الحق، فهمت؟ وبيان ما يرد به الباطل ليس في فتنة، بل هذا هو الحق. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله تعالى، لو تكرمت علينا بذكر التاريخ هذه المكالمة. الله يحفظكم ويرعاكم. على كل حال، شو اسمك انت؟ أبو عبد الملك المغربي. وش اسمك بدون أبو؟ عبد الصمد. عبد الصمد. عبد الصمد. نعم شيخنا. نعم. اتصل بي من سمى نفسه عبد الصمد المغربي، وسأل عن مسائل أربع، بدأها فيما يتعلق بالبيع والشراء في التمر إذا كان عليه غبار فغسله مالكه ليبيعه، وأنه يباع جزافا لا وزنا، فلا حرج في ذلك، وذكر عن ما يتعلق بمن ينسبون بالشيخ ربيع أنه يأخذون فتاة في فتنة، أخبرتهم لا أعرف عن الشيخ ربيع فتنة، وأما بيان الحق والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منه فهذا من الأعمال الصالحة. وأما فيما يتعلق بتفسير السيوطي، تفسير الجلالين، فهو من كتب التفسير المعتبرة، لكنه لا يعتد به فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته جل وعلا، لأنه يأخذ بقول من يعوضون هذه الأسماء. وأسأل الله الجميع التوفيق. وتاريخ هذه المكالمة هي في اليوم السادس، في بعد مغرب اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة سيد البشر صلى الله عليه نبينا محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحفظ شيخنا عضو كبار هيئة العلماء سابقا الشيخ لحي دان حفظه الله تعالى. لا لا لا، عضو هيئة كبار العلماء سابقا ولا حقا، لا يجوز في ذلك المنصب. الله أكبر. طيب خلاص، أسأل الله سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحفظ عضو كبار هيئة العلماء الشيخ صالح اللحيدان، وأسأل سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره حتى نراه، وهذا حلمنا إن شاء الله. الله يصلح حالي حالك وحالك المسلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.